الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين بخير دين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مدارسة ومذاكرة مصطلح الحديث ومن كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى تنبيهان. قال أحدهما: لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو مشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. نعم، تقدم تعريف الحافظ ابن حجر للصحابي، وهو القول الراجح والمختار أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلل ردة على القول الراجح. فرجح الحافظ ابن حجر قوله ولو تخلل ردة، وهذا ترجيح لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أن الردة لا تبطل الأعمال إلا إن مات الرجل على الكفر. أما مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى فالردة تبطل العمل، وعلى هذا من ارتد ولو رجع خرج من مسمى الصحابة. ورأي الحافظ والذي سبقه إليه إمامه الإمام الشافعي أرجح. قال رحمه الله تنبيهان: أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل معه من الصحابة أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يحضر معه مشهدا، وأيضا رجحانه على من كلمه يسيرا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أو ماشاه قليلا، أو رآه على بعد، أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. وهذه المراجحة مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى بين طبقات الصحابة، كما قال الله عز في علاه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهذا التفاوت بين طبقات الصحابة موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وكلا وعد الله الحسنى. كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين موعودون بجنات النعيم، وهذا هو عقيدة المسلمين. نعم، قال لا خفاء، لأن هذا التفاوت ظاهر بين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: ومن ليس منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤيا. قال: ومن ليس له منهم رضي الله عنهم سماع منه، أي أن الصحابة الذين لم يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنهم التقوا به ورأوه، لكن لم يسمعوا منه شيئا، لا يخرجون من دائرة الصحابة، لا يخرجون من دائرة الصحابة، فهم معدودون منهم رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. لكن حديثهم من الناحية الإصطلاحية ماذا يسمى؟ ليس له اسم الصحابة الذين ثبت سماعهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يقال اصطلاحا حديثه مرسل من حيث الرواية، حديثه مرسل من حيث الرواية. فالمرسل هو مرفوع التابعي مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، والأول هو الراجح. لكن ما هذه صورته بالنسبة للصحابة يسمى مراسيل صحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة، ومعناها أن صحابيا من الصحابة الصغار لم يسمع حديثا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، بل سمعه من غيره عن رسول الله، فيقال مرسل، لكنه مرسل صحابي. المرسل من قسم الضعيف، لكن مراسيل الصحابة مقبولة. وفي هذا الحكم شبه تتابع واتفاق، ما هو إجماع، شبه تتابع واتفاق في قبول مراسيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لأن العلة التي بها ضعفنا المرسل وهو مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست موجودة هاهنا، فالعلة في تضعيف المرسل أن ستة من التابعين قد يروي بعضهم عن بعض، وطبقة التابعين قد تعترها أو يعترها الضعف، أما الصحابة فكلهم عدول، كلهم عدول، أما الصحابة فكلهم عدول، سموا أم لم يسموا. فإذا لم يسموا مع رواية الحديث عمن صغر عنهم ممن لم يسمع الحديث مباشرة يقال له مرسل صحابي، حديثه مرسل من حيث الرواية، لكن عدم سماعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث لا يخرجهم عن دائرة الصحابة، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤيا، لما نالوه من شرف الرؤية. لاحظ العبارة هذه، معدودون ضمن الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. هل المقصود رؤيتهم لرسول الله ولقيهم به صلى الله عليه وآله وسلم، أم المقصود رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم؟ سيأتي قول فصل راجح في أن المقصود رؤية الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يعرض دعوى مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشخص لم يره. فالمراد بقول الحافظ ابن حجر ممن وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية، أي من شرف رؤيتهم رضي الله عنهم أجمعين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، شرفوا برؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والالتقاء به. والصحابة كما ذكر المؤلف رحمه الله في مطلع كتاب الصحابة على أربعة أقسام: صحابة ثبتت لهم اللقيا والسماع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصحابة صغار كثير من أحاديثهم مرسلة، أدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم والتقوا به وجيء بهم محمولين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضعهم في حجره، دعا لهم، برك عليهم، حنكهم. هذه طبقة ثانية، الصحابة الصغار كثير من مروياتهم، إن لم أقل جل مروياتهم من المراسيل. القسم الثالث المخضرمون، سيأتي ذكرهم، وهم من أدرك الجاهلية والإسلام. القسم الرابع من ذكر في الصحابة على سبيل التوهم، من ذكر في الصحابة على سبيل التوهم. وحتى هذا القسم الرابع لتتبين دقة الحافظ ابن حجر قال: من كان مقطوعا في بالقول في أنه وهم، يعني وقع وهم قطعا، فعد من الصحابة وليس منهم، عد من الصحابة وليس منهم. نعم. قال رحمه الله: ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل. التنبيه الثاني وهو تنبيه مهم: كيف نعرف الصحبة وكيف نعرف الصحابة والصحابي؟ قال: يعرف كونه صحابيا بأمور، وقدم الأمر الأول والأقوى، قال يعرف كونه صحابيا بالتواتر، والمراد بالتواتر كما مر في المتواتر هو أن يروي الخبر جمع غفير يستحيل معه تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب، كصحبة الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا الترتيب للخلفاء الراشدين كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يقولون أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ويروى في تقديم بعضهم على بعض قول أبي زرعة رحمه الله تعالى: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى باثني عشر ألف صحابي، لأنهم متتابعون رضي الله عنهم على هذا الترتيب الرتيب، وهذا شبه اتفاق بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله: يعرف كونه صحابيا بالتواتر كصحبة الخلفاء الراشدين أو بالاستفاضة. تقدم أن ابن حجر نقل قولين مشهورين في المستفيض، أحدهما أن المستفيض والمشهور سواء، والآخر أن المستفيض من أوله إلى آخره من حيث العدد، وأن المشهور أعم من ذلك، قد تكون الشهرة برواية ثلاثة أو أربعة ونحو ذلك في أول الإسناد، في وسط الإسناد، في آخر الإسناد، أما المستفيض فمن أول الإسناد إلى آخره. والذي استقر عليه العمل في المستفيض أنه رواية جماعة كثيرة لا يبلغ عددها حد التواتر، لا يبلغ عددها حد التواتر، حد التواتر. ورواية المشهور هي ما دون ذلك برواية ثلاثة أو أربعة ونحو هذين العددين. ومن الاستفاضة في إثبات الصحبة صحبة أبي سعيد الخدري، فلم تبلغ أخبار صحبة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صحبة الخلفاء الراشدين، فيمكن أن يقال صحبة الخلفاء الراشدين ثبتت بالتواتر، صحبة أبي سعيد الخدري وأمثاله ثبتت بالاستفاضة، والاستفاضة دون التواتر. قال: أو الشهرة، والمراد بالشهرة رواية الخبر الحديث أو الخبر أو الأثر من قبل ثلاثة أو أربعة ونحو هذا العدد بما لا يصل لدرجة الاستفاضة. ومثال صحبة من ثبتت صحبته عن هذا الطريق عكاشة ابن محصن وضمام ابن ثعلبة، عكاشة ابن محصن وضمام ابن ثعلبة وأمثالهما. قال رحمه الله: أو بإخبار بعض الصحابة، بإخبار بعض الصحابة، شهادة الصحابة على بعضهم هي على رأس المقبول من أنواع الشهادة، لأنه إذا ذكر العدول من هذه الأمة فعلى رأس من يذكر في العدول هم السادة والأشراف، حداة قافلة النبوة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين، أو بعض ثقات، قيد بالثقات حتى يخرج فيما لو كان هذا التابعي ممن تكلم فيه. ثقات التابعين وكبارهم كسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عدي بن الخيار ونحوهم وأضرابهم. قال: أو بإخباره عن نفسه مما يثبت أو تثبت به الصحبة، إخبار الصحابي نفسه بأنه صحابي، لكن بشرط هنا، إخبار الصحابي بنفسه وشهادته على نفسه بأنه صحابي، لكن الحافظ ابن حجر قيد هذا، قال: إذا كان دعواه ذلك، أي دعواه الصحبة، تدخل تحت الإمكان، أي تدخل تحت حدود الإمكان. فما حدود إمكان ثبوت صحبة الصحابي؟ أولا أن يكون معاصرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثانيا أن يكون في مبدأ الأمر عدلا. رب قائل يقول: أنتم تقولون إن الصحابة عدول، هذا عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، فكيف تقولون يدخل في حدود الإمكان المعاصرة وكونه عدلا؟ نقول: الصحابة عدول، لكن طلب العدالة أولا لتصحيح إخباره عن نفسه بأنه صحابي. ثبتت الصحبة لا تجادلن هل هو عدل أم غير عدل، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. والضابط الثالث في دخول حدود الإمكان عدم تجاوز سنة 100 من الهجرة، عدم تجاوز سنة 100، عدم تجاوز سنة 100، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خرج على الصحابة يوما فقال: أرأيتكم، أي أخبروني، ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو على ظهرها منكم اليوم أحد. وفعلا ما جاءت سنة 100 إلا وجل الصحابة قد فارق هذه الحياة، وهذا عند أهل السنة الأسوياء في عقيدتهم ليس من العلم اللدني، لأن كثيرا من نصوص الوحي المنزل على النبي المرسل يحمل عند من ضعفت عقيدته على أن هذا مما اشترك فيه محمد مع الله تعالى الله عما يعتقدون علوا كبيرا في أنه يعلم الغيب أو يعلم شيئا من الغيب، وينسون أن الله عز وجل قد قال وحكم في هذه العقيدة: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فكيف يدعى أن وليا يعلم الغيب؟ هذا انحراف عن عقيدة الإيمان والتوحيد والإسلام. يقول رحمه الله تعالى: إذن هنا قوله إذا كان دعواه تدخل تحت الإمكان، إيش المعنى؟ أي تدخل تحت حدود الإمكان. ما الذي يدخل تحت حدود الإمكان؟ معاصرة من ادعى الصحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى المعاصرة؟ أن يكون المدعي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن واحد وعصر واحد. ثانيا أن يكون عدلا، أن يكون عدلا إلى حين ما إيش؟ إلى حين ما نثبت له الصحبة. ثالثا أن لا يتجاوز سنة 100. ولذلك لما جاء الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى لرجل كذاب أكرم الله السامعين اسمه رتن ومنسوب إلى بلد وأنا لا أذكر النسبة، عندما جاء لرجل اسمه رتن بالراء والتاء والنون قال: رتن وما أدراك ما رتن؟ شيخ دجال بلا ريب ادعى الصحبة بعد سنة 600، ادعى الصحبة بعد سنة 600، هذا يعني كذبه ظاهر وواضح. قال: وهو مفتر كذاب والصحابة لا يكذبون، وقد ألفت فيه جزءا، وقد ألفت فيه جزءا. فقوله رحمه الله وهم نعم بإخبار بعض الصحابة نعم أو بعض ثقات التابعين، قلت بالتقييد بالثقات يخرج من ضعف، يخرج من ضعف، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة. أي شيء استشكلوه هؤلاء الطائفة والجماعة من العلماء؟ استشكلوا شهادة الرجل على نفسه بأنه صحابي، من حيث إن دعواه ذلك يعني دعواه الصحبة نظير شبيه دعوى من قال أنا عدل. ويحتاج الأمر إلى تأمل. أي الأمور التي تحتاج إلى تأمل؟ دعوى الرجل أنه صحابي، أم مقايسة هذه الدعوى بدعوى من يقول أنا عدل؟ طيب ما يصح أن يقول الإنسان أنا عدل؟ لا، العلماء توقفوا في تعديل الإنسان لنفسه، يذهب للمحكمة ويقول فين الشهود؟ قال أنا شاهد، فيقال أنا شاهد عدل. كيف شاهد عدل أنا؟ الله عز وجل يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ها؟ ولا التعديل عندما عدل المعدلون من العلماء الجهابذة الكبار عدلوا غيرهم، ما في واحد عدل نفسه، ما في واحد عدل نفسه إلا ما قيل، ما نقل عن علي بن المديني في البخاري: ما رأى مثل نفسه. وهذا قد يكون من باب التحدث بنعمة الله عندما يقول الإنسان أحفظ 100,000 وأحفظ 200,000 حديث كما نقل أو كما ورد ذلك عن الإمام البخاري، هذا يعني شهادة حق بما يحفظه وليس تعديلا له، وهو من التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان إذا فتح عليه فتح فليدل الناس على نفسه، فليدل الناس عليه ولو كان المدلول هو نفسه. ولذلك كان يشق على من سلف إذا حضروا إلى بلد فأعرض الناس عنهم، أعطوهم الظهور وولوهم الأدبار، كان يشق عنه عليهم جدا، كما وقع من عبد الرزاق، لما عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو إمام محدث عندما حج وفي مكة ما كان أحد يلتفت إليه، ولا يجالسه علاوة عن أن يتفطن إلى كونه إماما حافظا محدثا، فضاق ذرعا من هذا، من عدم المعرفة والجهالة به، فتعلق بأستار الكعبة وقال: لماذا لا يأتي الناس إلي؟ أمدلس أنا؟ أبقية بن الوليد أنا؟ أكذاب أنا؟ فلما عرفوه والتفوا حوله وسألوا عنه سمعوا منه، لأن من جهل شيئا ما عرفه أعرض عنه، وكما قيل: من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه. ومعروف أن بعض الكبار من علمائنا وشيوخنا عندما تأتي لما قبل عشرات السنين، مثل الشيخ بن عثيمين، أنا أدركته بمكة ما معه إلا الاثنين والثلاثة، حتى أنا نفسي ما كنت أعرفه، نجهله، ما في إلا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة حوله، بل من أقدم تلاميذه يقول عندما بدأ الشيخ في عنيزة الدروس، يقول: ما في أحد يحضر الدرس إلا أنا وهو، إلا أنا وهو، فإذا غبت من عقد الدرس. ثم بعد ذلك لما عرف وانتشر واشتهر صار إماما من الأئمة، ولله عز وجل في خلقه شؤون، لكن ينبغي على الناس أن يدركوا مثل هؤلاء الطوائف من العلماء والفقهاء وأهل الحديث، وأن يتفطنوا لهم، وأن يلتفوا حولهم، وأن يجثوا بالركب بين ركبهم، وأن يشهروا علمهم، وأن يقفوا معهم في اليسر والعسر والشدة والرخاء، لأن هؤلاء هم القادة، وهؤلاء هم السادة، وهؤلاء هم الجهابذة والأساطين الذين يحيون الأمة ويكشف الله عز وجل بهم كل كرب وغمة. نعم. قال: ويحتاج إلى تأمل. طيب، قال: ويحتاج إلى تأمل، أي أن دعوى هذا الصحابي لنفسه بأنه صحابي يحتاج إلى تأمل، أو أن المقايسة بين دعوى هذا ومن أنكر هذه الدعوة، وبين من شبه هذه الدعوة بقول القائل: أنا عدل، أقول هذا التأمل ما الذي يريد أن يفتح لنا به الحافظ ابن حجر؟ لو قلنا إن الضمير يرجع في التأمل إلى مقايسة من يقايس بين من ادعى الصحبة لنفسه وبين من قال لنفسه أنا عدل، أقول في فرق بحدود الإمكان، وفي الزمن القديم وللمعاصرين، لأن الزمن فترة قديمة، وهي فترة الصحابة، وفترة الصحابة ما كانوا يكذبون ولا يعرفون ما الكذب رضي الله عنهم أجمعين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاهم بعد تزكية الله لهم بقوله: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فدعوى الصحبة من قبل أحدهم على خلاف الحقيقة شيء مستبعد مع هذه الفضائل ومع هذه الفضيلة ومع تقدمهم ومع صدق لهجتهم، على خلاف من يدعي هذا في أي قرن فيقول أنا عدل، فلا ثمة قرينة تدل على أن صاحب قرن غير الثلاثة من القرون تقبل دعواه لنفسه وتزكيته لنفسه بقوله أنا عدل، وفرق بين الأمرين لهذه الاعتبارات. نعم. قال رحمه الله: أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو التمييز. نعم. طيب، يقول رحمه الله: أو تنتهي غاية الإسناد، الغاية هي المنتهى، الغاية هي النهاية أو المنتهى. تقدم أنه إذا ما كان منتهى الإسناد رسول الله يكون الحديث إيش؟ يكون الحديث إيش يا أخوانا؟ مرفوعا، وإذا كانت غاية الإسناد تنتهي إلى التابعي إلى الصحابي يكون الحديث إيش؟ موقوفا. قال: أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي. إلى التابعي من هو التابعي؟ قال: هو من لقي الصحابي كذلك. ليش قال كذلك؟ عطفا على أن من لقي رسول الله من الصحابة يكون صحابيا، كذلك من لقي الصحابي من التابعين يكون تابعيا. قال: هذا متعلق فيما تقدم من تعريف الصحابي باللقي، لأنه في تعريف الصحابي قلنا قال الحافظ ابن حجر: من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: هذا متعلق باللقي، وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به. في تعريف الصحابي إيش تعريفه على الراجح؟ في تعريف الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به مات على ذلك ولو تخلل ردة. لاحظ الآن هنا في التعريف، في تعريف إيش؟ في تعريف التابعي. نعم، في تعريف التابعي قال: هو من لقي الصحابي كذلك. وهذا متعلق باللقي فقط، في اشتراك قاسم واشترك بين تعريفي الصحابي والتابعي، في لقاء الصحابي بالنبي، في لقاء التابعي بالصحابي. وما ذكر معه، وما ذكر معه يعني من قيود، إلا قيد الإيمان، إلا قيد الإيمان، إلا قيد الإيمان. إيش التي ذكرت من القيود؟ لقي، هنا لقي مؤمنا، هذا ما نحتاجه في تعريف التابعين. مؤمنا به ما نحتاجه، لأن ما يتعلق بالإيمان وتوابعه، ما يتعلق بالإيمان وتوابعه ضروري بالنسبة للصحابة باعتبار شرف رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ما يتعلق الأمر بالإيمان، مجرد لقي. نعم، قد يقال لقيه، نعم، هل يشترط أيضا عدم ردة؟ نعم يشترط هذا، لأنه إذا قيل مات على الإسلام يقال في التابع مات على الإسلام، فإذا لم نقبل صحبة من صحب في أول الأمر ثم ارتد ومات على ردة، فكيف نقبلها من طبقة التابعين؟ كيف نقبلها في طبقة التابعين ونحن لم نقبلها من طبقة الصحابة؟ إن كان الواحد كعبد الله بن خطل قد مات على ردة وكفر. نرجع إلى عبارة الحافظ ابن حجر، قال رحمه الله: وهذا التعريف للتابعي متعلق باللقي وما ذكر معه. إيش الذي ذكر معه؟ ها؟ غير مؤمنا به، لقاء لم تتخلله ردة، مات على الإسلام، إلا قيد الإيمان. ليش أخرجتم في التابعي في تعريفه قيد الإيمان وأثبتتموه ركنا في تعريف الصحابي؟ لأن ما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شرف الرؤية واللقيا، أمران متعلقان بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيما يتعلق بمن شرف فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: ليش أخرجتم قيدتم بالإيمان؟ قال: فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المختار في تعريف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات على ذلك، ولو تخلل ردة مات على الإسلام ولو تخلل ردة. أما المختار في تعريف التابع من لقي الصحابي مات على الإسلام، لا يشترط في تعريف التابعي قيد الإيمان، قال: لأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المختار. اختيارات الحافظ ابن حجر مهما درسنا من كتب المصطلح، مهما حفظنا من كتب المصطلح، نتنبه للزبد التي أتانا بها وساقها إلينا مجانا الحافظ ابن حجر، فإنها زبد بإذن الله تبارك وتعالى، هي كما وسم كتابه نزهة النظر بشرح نخبة، نزهة ونخبة، فهذه الزبد والمعتصرات والمختصرات أنت دائر فيها بين نخبة ونزهة، ثم بعد ذلك الاختيارات والترجيحات للحافظ ابن حجر وهو من الحفاظ المتأخرين، فقد توفي سنة 52 و800. نعم جاء الإمام السخاوي بعده متوفى سنة 209، وجاء بعده الحافظ السيوطي المتوفى سنة 111، وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، لكن يبقى للحافظ ابن حجر تبقى كلمته وتبقى هيبته وتبقى مكانته، لأنه يعني من المجودين فيما والمكثرين من التأليف في مصطلح الحديث وتحرير قواعده. نعم. قال رحمه الله: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعدهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر رحمه الله يقول إنهم صحابة، وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. نعم. طيب، لاحظ لي هذا الكلام بارك الله فيك، بعدما فرغ من ذكر التابعين وتعريفهم ومقابلة تعريفهم بتعريف الصحابة وذكر القاسم المشترك وغير المشترك بين هاتين الطبقتين، قال: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة، بين الصحابة والتابعين طبقة هي أرفع من طبقة التابعين ودون الصحابة. هذه الطبقة التي أشار إليها الحافظ ابن حجر ما ترتيبها بين طبقتي الصحابة والتابعين؟ أرفع من طبقة التابعين وأنزل من طبقة الصحابة. قال: طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، هل هم يلحقون بالصحابة أم هم يلحقون بالتابعين؟ من هم؟ قال: المخضرمون. المخضرمون، المخضرم مأخوذ من الخضرمة وهي القطع، الخضرمة وهي القطع، فقطعوا، لم يعدوا من طبقة التابعين ولم يعدوا من طبقة الصحابة. من هم المخضرمون؟ الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن اختلاف العلماء فيهم، أجمل ثم فصل، فقال: عدهم ابن عبد البر حافظ المغرب، حافظان متقابلان من عجائب تقدير الله لهذين الحافظين، أعني ابن عبد البر والخطيب البغدادي، أنهما عاشا في زمان واحد وهما حافظان محدثان جهبذان كبيران، توفيا في سنة واحدة. سنة كم؟ 63 و400. الخطيب حافظ المشرق، ابن عبد البر حافظ المغرب رحمهم الله تعالى. يقول: المخضرمون عدهم ابن عبد البر في الصحابة ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، عدهم ابن عبد البر في الصحابة. شوف، لاحظ الكلام، عدهم، يعني من فوائد مصطلح الحديث، هذه فائدة للجميع من فوائد دراسة مصطلح الحديث، أنها تضبطك في الحكم على نفسك وفي الحكم على الآخرين وفي أخبارك، علاوة عن الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث والآثار، تجعلك منضبط حتى في تعاملاتك اليومية. ولو كنت من أبناء التويتر والواتساب، برضو تجعلك دراسة المصطلح إنسانا منضبطا وليس منفلتا كما يفعل الناس، يتكلم بما شاء، يكفر كما شاء، يبدع كما شاء، يفسق من يشاء. هذا إن درس الإنسان مصطلح الحديث وتشبع به، والله يشعر بزيادة إيمانه وسكينة نفسه وطمأنينة قلبه وانضباط لسانه. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار، نسأل الله السلامة والعافية، 70 خريفا. ابن عبد البر عدهم في الصحابة، أي ضمن طبقة الصحابة، عدهم، ما هو بلازم أنهم صحابة عنده، عدهم ضمن طبقة الصحابة. أين هذا؟ أين ذكر هذا ابن عبد البر؟ في كتابه الاستيعاب، وهو من أنفس وأقدم ما ألف في الصحابة. لاحظ الكلام الآن، لاحظ الكلام الآن، هذه فائدة خاصة بطلاب العلم الخلص في الحديث. الآن انتقل إلى عامة الناس. هذا الكتاب وصف بأنه من أحسن وأفضل ما كتب في الصحابة. قال بعض العلماء: سوى ذكر ابن عبد البر ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يعني يشيرون إلى أي شيء؟ يشيرون إلى أنه لو لم يذكر ما شجر بين الصحابة وتجاوزه لكان أحفظ وأسلم وأبرأ وأكثر أدبا مع ذلك الجيل الفريد. شوف، وما الذي ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب؟ الكتاب بين أيدينا، ها؟ ما الذي ذكره؟ شيء لا يكاد يذكر، ومع الإنصاف وغاية في العدل. فما نقول لأولئك اللعانين المكفرين الطعانين؟ نسأل الله أن يهديهم، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، فإن لم يهتدوا اللهم اكفنا والمسلمين شرهم، اللهم اكفنا والمسلمين شرهم، ورد كيدهم إن لم يهتدوا يا رب العالمين، ورد كيدهم في نحورهم. والله إن صحابيا من الصحابة، نعل صحابي ما يصل أحدنا ولا نحن مجتمعين إلى نعل صحابي ولا إلى عيني صحابي، اكتحلتا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف ساغ لأولئك، كيف ساغ لأولئك الشذاذ أن يلعنوا وأن يطعنوا وأن يكفروا وأن يأتوا حتى إلى هنا ومعهم ذكر من الأذكار والأدعية، الدعاء على صنمي وجبتي قريش. من يعنون؟ من يعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما؟ وسيأتي بنا في نور العيون، لكن هذا لمن أنار الله بصره وأنار بصيرته. أما من طمس الله على قلبه فوالله لن يرى ولن يبصر الطريق أمامه. سيأتي أن عليا رضي الله عنه عظم أبا بكر الصديق وقال: موعدنا معك، موعدي معك يا أبا بكر عشية للبيعة. الله أكبر، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدهم ابن عبد البر في الصحابة، أي ضمن طبقة الصحابة. وادعى عياض، القاضي عياض صاحب كتاب من يعد من أوائل ما كتب في مصطلح الحديث وفي نوع خاص منه، وهو التحمل بأنواعه الثمانية، وغيره. وادعى يعني ما يسلم له، ادعى عياض، القاضي عياض وغيره، أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة وفيه نظر. ابن عبد البر عدهم، عد إنسان ضمن أناس، ليس من شرط هذا العد أنه ملحق بهم في طبقتهم وفي صفاتهم، لا، ليس شرطا. مما يدل على أنه ما جعلهم صحابة أنه أفصح في خطبة كتابه الاستيعاب بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا على اسم المفعول أو مستوعبا على اسم الفاعل لأهل القرن الأول. ولذلك بنى على هذه المنهجية في تصنيف الصحابة الحافظ ابن حجر. فلا يمكن لأحد أن يأتي إلا من جهل هذا العلم فيقول: كيف تقولون الإصابة في تمييز الصحابة؟ ويوجد مخضرمون ويوجد من لا ينسب إلى الصحابة. يا أخي اصبر اصبر، الحافظ ابن حجر يقول أنا ما ذكرت الصحابة فقط، أنا ألحق بهم من عد معهم وليس الأمر كذلك، أنا ذكرت صحابة ثبت سماعهم، ذكرت صغار الصحابة، ذكرت مخضرمين، ذكرت من ادعي أنه صحابي على سبيل الخطأ، حتى الخطأ صنفه إلى قسمين، على سبيل الخطأ، على سبيل الخطأ يقينا قال هذا أثبتهم في القسم الرابع، أما من عد صحابيا على سبيل الاحتمال فإنه يريدهم لهذا الاحتمال ويبين وجه هذا الاحتمال، وهذا غاية في الدقة. قال والصحيح، قال والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلقاه في الصحابة لحصول الرؤية في جانبه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لاحظ للكلام هذا فيه دقة وفيه شيء لا يثبت. قال رحمه الله نعم والصحيح أنهم معدودون أي المخضرمين في كبار التابعين. نعم أنا ابتدأت القول في تعريف المخضرم لغة بمعنى القطع، وأنهم طبقة فوق التابعين ودون الصحابة. قال رحمه الله والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سعيد بن المسيب معدود في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. وقد تنازعوا في النجاشي، أصحم ابن أبجر، وأصحم معناها صالح بلغة الحبشة، أصحم هذا هل هو صحابي؟ في مراسلات ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سمع به وآمن به ونصر دعوته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ودفع مهر أم حبيبة رضي الله عنها، لكنه معدود ضمن إيش؟ معدود ضمن المخضرمين. يقول سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء كشف له لم يثبت كما أشار إلى ذلك النووي رحمه الله تعالى. لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، ليش ما قال رأوه؟ لأن رؤية هؤلاء لو كان هذا الكشف قد تحقق، لأن رؤيتهم سيكون لأن رؤيتهم شبه مستحيلة، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لو صح هذا يكون بقدرة الله أنه أراهم، كما أرى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج مشاهد من الجنة ومشاهد من النار، ورأى الأنبياء والتقى بهم وأمهم صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل على كل شيء قدير. لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باعتبار أن الصحابي هو من رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الحافظ ابن حجر أعطانا تعريفا فقال برؤيته، يعني رؤية الصحابي للنبي، رؤية الصحابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان مقتضى رؤية الصحابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤية النبي له، وهذا الافتراض والتفريع مفرع، هذا الافتراض مفرع عن القول بثبوت هذا الحديث، والحديث لم يثبت. بقي الطبقة، هل الجن الذين التقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معدودون ضمن الصحابة أم ليسوا بمعدودين ضمن الصحابة؟ جمهور العلماء وأهل الحديث يقولون ليسوا معدودين ضمن الصحابة. وصرح بعض العلماء فقال إجماعا. لما؟ قالوا لأن هذا عالم خفي غير ظاهر، ونحن عندما نثبت الصحبة نثبتها لعالم ظاهر بقرائن ظاهرة تدخل ضمن حدود الإمكان، فكيف تثبت لي أن من يخاطبني يقول أنا صحابي شيطان وليس بجن مسلم؟ كيف تثبت هذا؟ لكن ابن حزم رحمه الله جاء فنسف هذا، قال ما من ادعى الإجماع ما هو صادق في هذا، يقول ما هو صحيح، لأن نفرا من الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال هؤلاء الصحابة لقي مؤمنا، تبقى قضية إيش؟ ما تخلل ردة أو بقي على الإسلام، هذا عالم ثاني عادي، يحتاج ابن حزم إلى أن يخوض بنا غمار من عالم لا يرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. على كلنا المسألة مطروحة وقابلة للأخذ والرد. نعم طيب نزيد ولا نقف؟ ها؟